إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني الكرام، عند حكم سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما وقد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إلى آخره. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إخواني، الهداية بيد الله والإضلال بيد الله، ولكل سبب ولكل علة ولكل عامل، فالهداية لها سبب والإضلال له سبب، وذلك مثل الرزق. الرزق طبعا مكتوب، كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كسب كل ما هو كائن. وعندما نفخ فيك الروح أمر الملك في بطن أمك، أمر الملك بأن يكتب رزقك وأجلك وعملك وشقاوتك وسعادتك. فالرزق مكسوب، لكن إخواني، رزقنا هذا المكسوب هل يأتينا بدون سبب؟ لا، لا بد من مشي وراء الرزق، لا بد من طلبه. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها، وكلوا من رزقها. قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبها. لا بد من وهز. إذا لم تسعى في طلبه ما يأتي، كما قال عمر رضي الله عنه: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لا بد من الجري وراءه. وكذلك الولد، إذا كتب الله لك الولد لا بد أن تجيب الولد، لكن لا بد أن تتزوج، كذا ولا لا؟ لا بد. وأن تكون أنت سليما والزوجة سليمة، أنت تنجب وهي ممن ينجب كذلك. وأيضا العلم، العلم لا يأتي جبريل ينزل عليك بالعلم، لا بد من الجد والاجتهاد في طلب العلم، لا بد من أن تقطع الحصير، لا بد من استعمال الفكر والانقطاع عن كل شيء إلا العلم، تنال العلم، لا بد من مطالعة الكتب، لا بد من الجلوس أمام العلماء، وهكذا وهكذا. وكذلك الوظيفة، ما تأتيك وأنت جاهل. فكذلك أيضا الهداية، الهداية لا تأتي هكذا تلقائيا، بل لا بد من أن تسعى إليها وتطلبها وتتعطش عليها، لا بد من أن تتحرك عليها. ولذا أمرنا الله سبحانه وتعالى في كل فاتحة في الكتاب عندما نصلي نقول اهدنا يا رب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 17 مرة في الفريضة في اليوم والليلة بل النوافل. فأنت إذا طلبت بجد واجتهاد بتحرك بتطلع برغبة كاملة على الهداية ما تأتيك الهداية. والذين جاهدوا بذلوا الجهد فينا لنهدينا. إذن فمن يرد الله أن يهديه، هذه الإرادة لها سبب بينه الله. إذا أردت أن يهديك أن يهديك فاطرق بابك وألح في الطلب وابكي وليقشعر جلدك بالرب وتحرق الهداية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح يفسح صدره ويوسع صدره للإيمان لتقبل الإيمان ويحبب له الإيمان وتستريح نفسه لهذا الإيمان، يجد الراحة في الإيمان والطمأنينة والحلاوة واللذة في الإيمان. تراه يبحث كل البحث ويجد كل الاجتهاد في متطلبات الإيمان، الرغبة في الصيام، الرغبة في الصلاة، الرغبة في الحج والعمرة، الرغبة في قراءة القرآن، لجداد داخلي. إذا وجدت هذا من نفسك فاحمد الله واشكره واطلب المزيد. إنها الهداية، إنه نور الهداية. الهداية هي التي تنجذب أو تجذبك جذبا إلى الطاعات. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، تشتد رغبته فيش في الأعمال الصالحة، يحب يسمع كلام الله، يحب يحفظ كتاب الله، يحب يقرأ أحاديث رسول الله، يرضى يغير الرغبة، كل الرغبة في أن يطلب العلم، في أن يعرف أحكام الله، في أن يكون من الطائعين، في أن يكون من المؤمنين الصادقين، في أن يكون من المخلصين، في أن يرتدي مجالس العلم، في أن يدعو إلى الله، في أن يجاهد في سبيل الله، واشتد رغبته في تضحي بهذه الحياة لله وينرضى الله. من أين أتى هذا؟ من قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذا هو شرح الصدر. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هل يستوي هو ومن فقد هذا المعنى؟ لا يستوي. هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ هل يستوي الظل والحرور؟ هل يستوي الأحياء والأموات؟ لا يستوي. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله والعكس صحيح. إذا كانت الفطرة سليمة وكانت الرغبة كل الرغبة في الاتصال بالله وفي الأنس بالله وفي سلوك رضا الله، ها خلاص فليحمد الإنسان ربه. وإذا كان العكس والعياذ بالله، إذا انتكست الفطرة وجاءت الكراهية لهذا الدين والتقزز من هذا الإسلام والنفور من الأعمال الصالحة والعياذ بالله، قد يحصل تجد إنسان يكره أن يأتي المسجد، يكره أن يصلي، وإذا دخل الصلاة كالجبل عليه ينتظر متى يستريح. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها، فهذا يقول أرحنا منها. صلى الله عليه وسلم. إذن المؤمن أكبر لذة وأكبر حلاوة وأعظم طمأنينة وسكون النفس والروح يجدها في طاعة الله، ويجدها في القرب من الله، ويجدها في كتاب الله عز وجل. والعكس صحيح. إنسان آخر أعظم راحته يجدها في الأغنيات، في سماع سبحان الله، في سماع ما لا يسمع، ينظر في المسلسلات ويسمع الأغاني ويشوف الرقصات، وخصو يعيش في المقاهي ويعيش يعني مع الفجر والفسق والمجرمين، على عكس المؤمن. نسأل الله العافية. وهذا من أين يحصل؟ كما قلنا، من الإعراض عن الله، من مخالطة الفجر والمجرمين، من كراهية هذا الدين، من البغض والحقد على الإسلام، ما يحب أبدا أن يرى المسلمين، يتأفف من رؤيته، ما يحب مخالطته. هذا والعياذ بالله. يقول الله فيه: ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا، ما يحب يسمع كتاب الله، ما يحب يسمع أحاديث رسول الله، ما يحب يسمع الشريط الإسلامي، ما يبغي شيء يسمع الشريط الإيماني، ما يبغي يجالس المؤمنين، ما يبغي أبدا شيء من هذا، يعني أكره ما عنده طاعة الله. نسأل الله العافية. ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا، ضيق ما يقبل أبدا. يكون مع المؤمنين وفي حديث إيماني في سماع كتاب الله وسماع أحاديث رسول الله كأن الجبل نازل عليه، ما يبغي أبدا، يجعل صدره ضيق، يضيق عن الإيمان. حرج، والحرج في اللغة العربية هي الشجرة البعيدة التي لا ينلها البهائم، هذا يسمى في اللغة العربية الحرج، يعني شديد الضيق. قال الله عز وجل شبهه، قال كأنما يصعد في السماء، كالذي يعني هو أمام الإيمان، كراهيته للإيمان كأنه يحاول أن يطير، ولكن ما يطير، الإنسان ما عنده ألف طيران، أو يحاول يعني إذا جاوز غلاف الجو الكرة الأرضية يحاول أن يتنفس، ما يجد متنفسا. وهذا إعجاز قرآني عظيم. ما كان الناس يعرفون أننا إذا جاوزنا الغلاف الجوي هذا نجد الأكسجين بعد منعدم، ما كان يعرفون هذا، فالقرآن ينص عليه، فيقول كأنما يصعد في السماء، يحاول التنفس تصعد هكذا، يختلق، يحاول يعني لا يتجاوز الغلاف الجوي، غلاف الكرة الأرضية، ما في أكسجين، ما في تنفس، كأنما يصعد في السماء. فكذلك أمام الإيمان، يكره الإيمان ويضيق من الإيمان وأعمال الإيمان ومن الأعمال الصالحة، كذلك الذي يحاول أن يتنفس ولا متنفس، كأنما يصعد في السماء. قال الله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هؤلاء الذين يكرهون الإسلام ويبغضون الإيمان وأهل الإيمان، الله يجعل في قلوبهم الرجس، والرجس في اللغة العربية هو النجس، أو هو الشر والكفر والشرك والنفاق والكراهة للإسلام ولأهله وللدعوة لأهلها، كأنما يصعد في السماء. والله إني يعني أتعجب من بعض الكبراء العظام كيف ما يخسرون الإيمان، ولهم عقول كبيرة ما شاء الله، والإسلام العظيم سبحان الله، الإسلام ما فيه رجل يعني يفكر تفكير سديد ويختار غير الإسلام أبدا، مع أن في الإسلام السعادة، كل السعادة دنيا وأخرى، وما يوفق للإيمان. ليش؟ لأنه ما عنده رغبة في الإيمان. الله يعطي الإيمان لمن؟ لمن له تطلع، لمن يريد أن يصطلح مع الله، يريد أن يتقرب من الله، يريد أن يكون من أحباء الله، يريد أن يكون في جوار الله في الآخرة، هذا الذي يعطيه الإيمان، وإلا حجبه عن الإيمان، أضله الله وأبعده. أين تتدخل العناية الربانية؟ يعني توجد أنت نفسك وتهيئ راسك وتستعد بروحك للايمان بقدر الله. ومن لا فلا. قال الله عز وجل: وهذا صراط ربك مستقيما. هذا هو صراط الله في الهدايه والاضلال. اذا اردت ان تعرف الطريق الصحيح للهدايه والاضلال فهذا هو الطريق كما تبينه هذه الايه. وهذا صراط ربك في الهدايه والاضلال، او هذا صراط رب من اراد الهدايه فهذا طريقها، وهذا صراط ربك اذا اردت ان تصل اليه والى رضاه والى جواره والى نعيمه والى النظر الى وجهه فهذا هو الطريق. وهذا صراط ربك مستقيما، واضح بينا لا اجل. ثم يقول سبحانه: قد فصلنا الايات، بينا ووضحنا الايات لقوم يذكرون، لئلا يبقوا غافلين ساهين سادرين نائمين. الله فصلنا الايات وبينا حتى لا نبقى غافلين، نتذكر وندبر. فقلب المؤمن يقظ واعي، قلب المؤمن اخواني منشرح، قلب المؤمن حي، قلب المؤمن يتجاوب. اما القلب الاخر فهو منطمس، فهو منتكس. كذلك نفصل الايات لقوم يذكرون. ثم قال بعدها: لهم دار السلام. هؤلاء الذين يتذكرون، واذا تذكروا ذكروا، واذا ذكروا شكروا، واذا شكروا كملوا وسعدوا في الدنيا والاخره. قال: لهم دار السلام. هذه السعادة، لهم دار السلام، كأنه لهم دون غيره. دار السلام، ما هي دار السلام؟ السلام اسم من أسماء الله، داره الأبدية هي الجنة ونعيمها. لهم، أي لهؤلاء الذين يتذكرون ويتصعدون بآيات الله ويهتدون إلى طريق الله، هؤلاء لهم دار السلام. ودار السلام لهم كل السلامة من كل أذى ومن كل ما يؤذيهم، هم في سلام. سميت دار السلام لأن فيها السلام، ما فيها أذى. حتى النعيم الذي يعطى لهم ما يتوقع أن ينقطع عنهم أبدا، بل هم في سلام. لهم دار السلام، ربنا يسلم عليه والملائكة تسلم عليه وهم يسلم بعضهم على بعض. سلام، ربنا يسلم سلام قولا من رب الرحيم، والملائكة تسلم عليهم: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وهم يسلم بعضهم، لا تسمع الا قيلا سلاما سلاما. لهم دار السلام. وثم عند ربهم في الطيابة الكريمة، في ذلك المحفل الكبير. وقلت لكم البارحة: والله أعظم عيد، أعظم عيد يفرح فيه المسلم هو يوم ندخل الجنة. حينما ندخل الجنة ذلك اليوم هو يوم العيد، والعيد هذا ما ينقطع أبدا في خلود. أنت في العيد الدائم الذي لا حد له، والله إنه ليش؟ لهم دار السلام. اللهم اسكننا دار السلام يا رب. لهم دار السلام عند ربهم في ضيافته، يتمتعون بالنظر اليه اعلاهم يوم بعد يوم، يومان ثم ينظر اليه، واقلهم من ينظر الى الله في كل جمعه، وهذه خاصه باهل الجمعه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل ما يشاءون فيه. وهناك المزيد، هناك الزيادة. ما هي؟ النظر إلى الله. والنظر إلى الله أعلى من الجنة وأغلى من الدنيا. إذن لهم دار السلام عند ربهم، ثم وهو وليهم بما كانوا يعملون، هو حافظهم، هو ناصرهم، هو راعيهم، هو الذي يكلأهم، هو الذي يحرسهم، هو الذي يمدهم بسبب إيه؟ بما كانوا يعملون، بسبب أعمالهم الصالحة، بجهادهم، بذكرهم، بقراءتهم، بصلاتهم، بصدقاتهم، بصيامهم، بحجهم، بعمرهم، بكل ما تقربوا به إلى مولاهم. ربنا حفظ ذلك لهم، ثم هو يكرمهم ويعزهم بما كانوا يعملون، وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويا سعد من جعل الله وليا، الله وليه الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. من اتخذ غير الله وليا فلا أربحه الله. فالمؤمن من وليه الله. الله ما بعد هذا قال سبحانه بعد ما فرغ من الحديث عن المؤمنين، أشار يتكلم عن المجرمين الآثمين، فقال سبحانه ويوم نحشرهم جميعا، أولئك المتمردون، أولئك المخذولون الذين جعل الله قلوبهم ضيقة حرجة كأنما تصعد في السماء، أولئك ما لهم يا رب؟ قال ويوم نحشرهم جميعا، أي نجمعهم كلهم في صعيد واحد، ثم يأتي النداء العلوي بقوله سبحانه يا معشر الجن، لأن سبب الانحراف وسبب الخذلان وسبب الطمس من وراء هذا؟ قائد المسيرة من هو؟ الشيطان اللاعب. وقد أقسم بالله يوم خلق الله آدم ووسوس الشيطان ووسوس لآدم، لما طرده الله أقسم أمام الله دون حياة وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأنه رأى سبب طرده هو آدم وذريته، قال لأغوينهم أجمعين إلا أنه استثنى وقال إلا عبادك الذين أخلصوا عبوديتهم لك، الذين آبوا إلا أن يكونوا عبيدا لك دون سواك، إلا عبادك. وهو قد سمع من الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عرف هذه الحقيقة فلذلك استثناها وقال إلا عبادك منهم المخلصين، أي الذين أخلصتهم واصطفيتهم واخترتهم لعبوديتك. وفي قراءة المخلصين الذين أخلصوا دينهم لله وأخلصوا حياتهم وربطوها بالله سبحانه وتعالى. نعم جاء هذا النداء العلوي فقال يا معشر الجن، هذا النداء للجن، لأن الشيطان من هو؟ مش من ملائكة؟ لا، كان من الجن ففسق، لما فسق صار إيه؟ شيطان. وحتى الإنس حينما يفسق يصير إيه؟ شيطان. ولذلك قال الله شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول بالقول. يا معشر الجن، هذا النداء وهذا السؤال الذي يقدمه الله سبحانه وتعالى للجن ليس المطلوب منه أن يجيب، لا، بل المطلوب منه أن يكشف، المطلوب منه هو التعرية، المطلوب منه هو الفضيحة. فقال يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. سبحان الله، لأن الشيطان كما قلنا قال لا يغوينهم أجمعين ولا لا، فورب فبعزتك لا يغوينهم أجمعين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. كل الكرة الأرضية صارت من أتباع من؟ من أتباع الشيطان. القارة الخمس كلها أصبحت في قبضة الشيطان وتحت لواء الشيطان ويقودها الشيطان. أمريكا وأوروبا وآسيا وإفريقيا وأستراليا، كل هذه القارات صارت من أتباع من؟ من أتباع الشيطان. إلا فريقا قليلا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا منهم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا خلقا كثيرا لا حد لهم لا يحد إلا فريقا من المؤمنين. وإن سطع أكثرهم في الأرض يضلوك عن سبيل الله. تعلمون كم فتشينا وحدها؟ لا حول ولا قوة. كل شيء ودانا حتى ابنائنا واولادنا ما شاء الله، فلذت عقباتنا تاع الشيطان. يا معشر الجن قد استكثرتم من الجن، استكثرتم من اضلاله، استكثرتم من اغوائه، استكثرتم من تكفيره، استكثرتم من الحاده، استكثرتم من تبديعه وتفسيخه وتجريمه، استكثرتم ما بقي احد. صيرتموه خدما لكم، صيرتموه تحت امرتكم وطاعتكم. قد استكثرتم من الانس. ثم الله عز وجل اخبر عن أتباع الشيطان، تحدثوا وتكلموا حينما خاطب الله الشيطان وجاء الإنس أنه هو المقصود. جاوب هذا الإنسان أشقال، وقال أولياؤهم من الإنس، أولياء الشياطين. كيف أولياء الشياطين؟ الذين اتبعوا الشياطين في الشر والشد والكفر والضلال والفسق والفجور والظلم والطغيان. وقال أولياؤهم أي الذين تولونهم، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا. هذا في الآخرة، في الدنيا ما كان ربنا، ما كانوا ينادون ربنا، ولكن الآن هم في قبضة الله. ربنا كأنهم يعتذرون، ربنا استمتع بعضنا ببعض. انظروا إخواني في الآية، في الآية الكريمة لغز أشوفه هو أن الشيطان اللعين عرف من أين يدخل، من أي ثغرة يمكن أن يتسلط وأن يقود بها هذا الإنسان. يعني كيف استطاع الشيطان يخطف هذا الإنسان بسنارته؟ من أين؟ قال من جهة الشهوة، من الاستمتاع. ربنا، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، من جهة الاستمتاع. بأي إنسان يتمتع؟ يتمتع بالنظرة، يتمتع بالسماع، يتمتع بشهوة البطن، يتمتع بشهوة الفرج. من هنا، من هذه الأنواع الاستمتاعية، من هنا جاء الشيطان، من هنا نصب أفخاخه. هذه الحفر التي حفرها إبليس اللعين حتى سقط فيها الإنسان. وأنا قلت لكم مرات ربنا يحكي لنا أن جهنم لها سبعة أبواب، ونحن كم من جارحة نستمتع بها؟ سبعة جوارح. كل ما قطعت جارحة وأصلحتها وربطتها بالله تكون قد أغلقت بابا من أبواب جهنم. سبعة أبواب وسبعة جوارح. ما هي هذه الجوارح؟ العين، السمع، اللسان، اليدين، الرجلين، البطن، الفرج. بقي سبعة ولا سبعة. ربنا استمتع بعضنا ببعض. هؤلاء الشياطين زينوا لنا الشهوات، زينوا لنا النظرات. كنا ننظر في الرقصات، كنا ننظر في المسلسلات، كنا ننظر في العاريات، كنا نسمع الأغنيات، كنا نسمع يعني كل ما هو محرم، كنا نتكلم، كنا نتمتع بالكلام، بالكلام الذي يسقط الرب، كنا نتمتع بالفروج، كنا نتمتع بالبطون، كنا نتمتع كل وكل كنا كذا، كنا استمتع بعضنا ببعض، تمتعنا بالزنا، تمتعنا بالرواق، تمتعنا بالربا، تمتعنا بالقمار، تمتعنا بالتبرج والخلاعه، تمتعنا بالخمره، تمتعنا بالحشيشة، تمتعنا وتمتعنا شخشخنا ومخمصنا. استمتع بعضنا ببعض. رأيتم كيف؟ الإنس تمتع من هذه الجهة، والجن تمتع ليه؟ تمتع بسلطتي على الإنسان، تمتع بالسلطة، تمتع بالطاعة، لأن الذي يترأس هذه شهوة ولا لا؟ شهوة الرئاسة. حينما يطيعك من هو تحت إمرته، هذه شهوة ولا لا؟ شهوة. حينما يخدمونك، فالإنس خدم الجن وأطاع الجن، فالجن تمتع من هذه الجهة، ويقول لهم كفرنا مثلكم، وفسقنا مثلكم، وأشركنا مثلكم، ونافقنا مثلكم، وظلمنا وتكبرنا وتغطرسنا مثلكم. إذن تمتع بعضنا، استمتع بعضنا ببعض، وبلغنا أجلنا يا رب، بلغنا أجلنا كمعتدين، بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا هو هذا اليوم، كأنهم ينتظرون العفو وينتظرون الرفق من الله، لكن الله أعلن الجزاء فقال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. والمثوى معناه هو السكن الدائمة والاستقرار الدائم. ليش ديمومة؟ لأن كفرهم كان من بنية الخلود. لو أنهم عاشوا آلاف السنين وملايير السنين لاستمروا على كفرهم، فكان الخلود في النار جزاء على نيتهم السيئة. النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، وكل طبعا كل شيء بمشيئة الله. ليس معنى هذا أنهم سيخرجون، لا أبدا، خالدين فيها أبدا ما يخرجون، وما هم منها بمخرجين، وما هم بخارجين من النار أبدا. ولكن كل هذا بمشيئة من؟ مشيئة الله طليقة. مثل ما قال: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. ومن مشيئة الله أنه لا يخرج، ولكن كل ذلك من مشيئته، ليس رحما عليه، ليس قصرا عليه أبدا. ومثل ذلك قاله في أهل الجنة: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. يقول الله في هذا السياق: يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك عليم حكيم، عليم بمن يستحق العذاب الدائم، عليم وحكيم حيث خلد سبحانه وتعالى المجرمين في الجحيم، وكل شيء بعلمه وحكمته. إن ربك عليم حكيم. ثم قال بعد هذا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي مثل توليتنا للشياطين مع الإنس، حيث أصبح بعضهم يولي بعضا، قال كذلك نولي بعض الظالمين بعضا، مثل هذه الولاية التي رأيناها بين الجن والإنس، كذلك أيضا جعل الله في الأرض الظلمة يوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويعز بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا ويساند بعضهم بعضا. الظلمة القاسم المشترك والمعنى الجامع والمعنى المتجانس هو الظلم. الظلم يجعل الظلمة يتعاونون ويتساعدون ويوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. على ماذا؟ على القضاء على الحق، على المكر بالإسلام وذبح الإسلام وأهله. فهانتم ترون إخواني العالم على اختلاف نحله واختلاف مصالحه وتباين ايديولوجياته، ومع ذلك نراهم جميعا ضد الإسلام يتعاون، العالم كله يتكاتف والعالم كله يتساعد على الكيد للإسلام والقضاء على الإسلام وطمس الإسلام وأهله وإبادة المصير. هانتم ترون الشيوعية والاشتراكية والديمقراطية والديكتاتورية والعلمانية، كل هذه والقومية، كل هذه تتعاون في ذبح ما هو القاسم المشترك؟ قلنا هو الظلم، كلهم ظلمة، ظلموا الدعوة، ظلموا الدين، ظلموا العقيدة، ظلموا الشعور، ظلموا أنفسهم، ظلموا الحق سبحانه. والكافرون هم الظالمون. هذا المعنى الأول الذي جمعهم على المكر بالحق. المعنى الثاني قال الله: بما كانوا يكسبون، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بسبب كسبهم السيء. كلهم يكسبون السيئات، كلهم زنا، كلهم قمارة، كلهم ضلط، كلهم فسقة، كلهم خمارون، كلهم حشاشون، كلهم قتالون، كلهم منتهكون بالحرمات بما كانوا يكسبون. رب العزة في الآية الأخرى يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. خليك من قول بعضهم الكفر ملة واحدة ويلزمونك أنه حديث، هذا ليس بحديث، لا، الكفر ملة واحدة حقيقة، هذا المعنى صحيح، لكن أين مأخوذ من هذه الآية؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ينصر بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويساند بعضهم بعضا ضد الحق وضد الإيمان. يقول الله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والخطاب للمؤمنين: إلا تفعلوه، أي هذا التولي وهذا التساند وهذا التناصر وهذا التحابب وهذا التعزيز وهذه التقوية وهذا التعاطف وهذا التراحم، إلا تفعلوه أيها المؤمنون تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، يعم الفساد وتستشري الفتنة، وذلك هو هلاك الأمة. أين المسلمون؟ أين المؤمنون؟ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، والجامع هو النفاق. فليكن المؤمنون أيضا يوالي بعضهم بعضا ويساند بعضهم بعضا، والجامع والإيمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. الكفار الآن الغرب معنى أنهم سعوا في الوفاق الدولي، وفعلا تحقق ما يسمى بالاتحاد الأوروبي، سمعتم ولا لا؟ أين الاتحاد الإسلامي؟ أين الاتحاد العربي؟ حتى العملة واحدة، شو يسموها؟ الأورو. عملنا احنا البورو. عملهم السوق الأوروبي المشترك، عملنا سوق عربي سوق إسلامي، لا حول ولا قوة. اليوم سمعنا مرات، سمعنا من الرئيس الفرنسي وسمعنا من الرئيس الأمريكي إننا قضينا على القوة المناوية الشيوعية، بقي لنا عدو واحد، فلنوجه كل قوانا بالطاغوت، ما هو؟ إنه الإسلام. سعرنا البارح سمعنا نعم سيدي الهند والصين والاتحاد السوفيتي البائد قد روسيا اتحاد الكامل، عملوا اتحاد ولا لا؟ سعرنا ما سعرنا. الجرانا قال نتكلم يملأ فمي بالماء، نسكت يملأ قلبي غمة. هذا حتى اليهودية قلت لكم مرات قامت وتبرأت من دم عيسى عليه الصلاة والسلام وقبلت الصليبية، قالت نحن إخوة ضد من؟ ضد الإسلام. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، أي نجعلهم أولياء، يوالي بعضهم بعضا ويساند بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. أين أنتم يا مؤمنون؟ إن لا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وفعلا ما هذا الفساد الذي نراه إلا بسبب تشتتنا وتمزقنا نحن المسلمين. هذا معنى. وهناك معنى ثاني للآية، يقول الأعمش أحد التابعين: لقد أدركت كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إذا فسد الناس ولى الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. إذا فسد الناس ولى الله عليهم عذاب، صوتة عذاب من الله. بها فسر الآية، قال وكذلك نولي، نولي ما هي من الولايات، من ما هو من الولاء، من الولاية، من الحكم. وكذلك نولي أي نسلط بعض الظالمين بعضا. الظلمة حينما يرتكبون الظلم، وأعظم ظلم هو الكفر والشرك بالله والنفاق، إن الشرك لظلم عظيم. حينما تصبح الأمة هكذا نسلط عليها ضربة قاضية، ما هي؟ حكام ظلمة. كذا. وهذا المعنى يشير إليه قوله تعالى في الآية الأخرى: وإذا أردنا أن نهلك قرية، نحن نقرأ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرناهم بطاعتنا أتحملوا فساقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها في القراءة. وفي قراءة أخرى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي جعلنا المترفين والطغاة والفسق والمجرمين هم الأمراء وهم الحكام ففسقوا فيها. وكما تكونوا يولى عليكم. هذا حديث ضعيف جدا ولكن معنى صحيح. ويقول الشاعر: وما من يد إلا يد الله فوقها، وما ظلم إلا سيملى بظالمه. إذن يا أخي الكريم، إذا كنت منحرفا وسلط عليك من يمتص دمك، فاللوم ليس على هذا المتسلط، بل اللوم على من؟ عليك أنت، أنت المجرم، أنت العدو، أنت عدو الله. ارجع إلى الله، عد إلى الله، ما تلقي باللائمة على الصوت التي هي فوقك، إنها صوت الله. ما تشتكوا، لا، اشكو من مصائبك، اشكو من غوائبك، اشكو من قدراتك، انسى النكس، انسى الفضل الغليظ، انسى، انسى. وكذلك نولي بعض الظالمين، هذا تفسير الصحابة بالآية، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فالله يسلط على الظلمة من يقسو عليه ويجتم على صدوره. وما اليهود في الجزيرة العربية إلا صوت من الله على الأمة العربية المتمردة على الحق. أهذا واحد من الآلة؟ والأمثلة كثيرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وعبر بالمضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار. هم استمروا في الكسب السيء وربنا يستمر في صوتة العذاب في تسليط الضرع على الظالمين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أن قائلا قال يا رب ما موقف هؤلاء يوم القيامة؟ قال يقال لهم، هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة، يأتي هذا النداء العلو يوم القيامة فيقول يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ أهذا السؤال بهذا الاستفهام ما هو المطلوب والجواب؟ بل هو المطلوب من هذا الاستفهام هو التقرير، طلب إقرارهم وتوبيخهم وتقدير أعمالهم وسلوكهم. يا معشرة، وعبر يا معشرة لأنهم كانوا تعاشروا على الشر وتعاشروا في الدنيا على الرذيلة وعلى الفساد، تعاشروا في السكر والخمر والظلم والطغيان والفسق والفجور وإلى آخره. فقال يا معشرة الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ سبحان الله، من لطف الله بعباده، من رحمته ببني آدم بالجن والإنس أنه سبحانه ما تركهم لفطرتهم، ولا كانت الفطرة كافية، خلق لنا فطرة بها نعرف ربنا، وهي المقصودة في قوله سبحانه لما مسح المسح ظهر آدم قال ألست بربكم؟ ما الذي نطق؟ الفطرة. قالوا بلى أنت ربنا، ما تركنا وفطرتنا، لأن هذه الفطرة قد فضل. وثم خلق لنا عقولا، كانت العقول كافية أيضا، لكن العقول أيضا قد تضل تحت وطأة الشهوات وتحت ضغط الشهوات. أيضا ما تركنا وهذا الكتاب الكوني كان كافيا في التدليل على الله، ما اكتفى بها، بل أرسل رسلا وأنزل كتبا. أرسل لنا هذا الرسول العظيم وأنزل لنا هذا الكتاب الكريم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فقطعا للمعاذير أرسل الرسل وأنزل لتبين لنا المناهج، منهاج الشيطان ومنهاج الرحمن. وهديناه النجدين. فيوم القيامة رب العزة يقيم علينا الحجة حتى لا تكون لنا عليه حجة، فيقول يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ بعض العلماء يقولون هذه الآية دليل فيها دليل على أن الجن كانت لهم رسل ولكل أمة رسولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كذا لا لا. وهم أمة طبعا يستدلون بمثل هذه الآيات على أن في الجن رسلا، ولكن بعض العلماء يقولون كان فيهم نذر ولم تكن فيهم رسل. النذر نعم كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. على كل حال نحن ما يهمنا سواء كان فيهم رسل ولا نذر، هذا الحجة قائمة. ربنا عز وجل يعني يبين لنا هنا على أن الحجة كانت قائمة حتى على الجن، فيقول: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقرؤونها عليكم، وبها تعرفتم على العقائد الصحيحة، على التوحيد، على العبادة الصحيحة، على الأخلاق الفاضلة، على المعاملات الحسنة، تعرفتم على الحلال والحرام، عرفتم وعيد الله ووعيده، عرفتم الجنة ونعيمها، وعرفتم إيش كل شيء عرفتم. قامت علينا الحجة ولا لا؟ هذا الكتاب بين لنا كل شيء ولا لا؟ نعم. هل لنا عذر عند ربنا حينما يقول الله لنا: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ أش قالوا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، شهدنا على أنفسنا. وهذه حالات في الحقيقة، في مواقف أخرى ربنا يخبر على أنهم ينكرون، بل ويقسمون بالله: والله ربنا ما كنا مشركين. حينما ينكرون ماذا يفعل بهم؟ يختم الله على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم، بل يقول الله عز وجل يعني تشهد عليهم جلودهم، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ هي جلودهم، ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وجلودهم، لجلودهم، هذه كناية من ربنا، يعني فروجهم. ربنا يعلمنا كيف ننطق في المسائل المستهجنة، كيف كنت ننطق بها، نكني عنها، يعلمنا آداب الكلام وآداب الألفاظ حتى لا ننطق مستهجنة وقحة. لا، وقالوا لجلودهم، قال المفسرون: المراد بالجلود هنا الفروج، أي قالت فروجهم: الفرج الفلاني، والله نكحت في فرج كذا وفي فرج كذا، ولدت في فلان وفي مكان كذا وفي وقت كذا، أعوذ بالله. ثم صاحب هذه الجوارح يسقط عليه ويقول: سبا لكنا عن كنا كنت ناضل، ليه تفضحونني؟ ليه تفضحون الكلام ضدي؟ وأنا كنت يعني أسعى في إشباع رغباتكم أنتم، ليه كنتم ضدي؟ اعترفوا لله لأنه خالقه. هنا آخر يقول إنه مريض بالرأس، يطلب الطبيب يعني سكانر في رأسه، مريض ما عنده شيء أدي، طيب كل يكون يساعد بذلك الله. كل هذا السيد قال: أين هو؟ أين أنت يا أخي؟ السؤال هنا يقول: يقول بعض العلماء إن نسخ المرأة حواجبها حلال بدعوى أنها تتزين لزوجها. نقول: لا، هذا غلط، بل نفس هذا حرام بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى عليه الصلاة والسلام عن التمييز، بل لعن النامسة والمتنمسة. النامسة هي الفاعلة هذه اللي عند المنقاد وكذبة تنتف وترقق هذه الحواجب وتزجها حتى تصيرها كالهلال. أيوة. هذه الفاعلة ملعونة، والمفعول بها ملعونة أيضا. ملعون أيضا المفعول بها، لعن الله النامسة والمتنمسة والواشمة والمستوشمة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن لكي تصنع فلجة. نعم. ثم سؤال آخر يقول: امرأة رؤية في منامها حيث حشروها في المقبرة، ثم رأت بابا على اليمين وعلى الشمال وعلى رأسها وعلى قدميها، ثم جاء الملك وسألها حيث قال لها اقرأ، فقالت ما أعرف القراءة، فقال لي انظر إلى رأسك، وقرأت القرآن وبعد ذلك استيقظت من النوم وأنا أقرأ باسم ربك الذي خلق وأنا ما أعرف القراءة ولا الكتابة. أقول لك اقرأي، استمعي إلى الأشرطة وتحفظين إن شاء الله كذا. ثم يقول الآخر: أنا والحمد لله أصلي وأصوم ولكني لا أعرف القراءة. أقول لك مثل ما قلت لهذه، استمعي للأشرطة وتحفظ إن شاء الله. كثير من الناس يقول أنا ما أحفظ، ما أعرف لا أكتب ولا أقرأ، ما أعرف شيئا. بواسطة الأشرطة أنا أعرف كثير من النساء يعني تحفظ أغنية الكنزر وأغنية إيش عبد الحليم حافظ، تشبعك الأغنية بواسطة الأشرطة اللي وقاتل وبعدها تحفظ الكثير. وهذا بالتجربة عرفنا كثير من النساء يعني أميات، ولكن بواسطة الاستماع بواسطة الأشرطة حفظنا الكثير والله. اليوم وغدا وبعد الدين بدل ما تسمع يعني هذه الأغاني وهذه الويلات تسمع كتاب الله عز وجل، الله يأخذك. ثم يقول: هل صحيح أن للحق سبحانه وتعالى اسما يدعى باسم الله الأعظم يحيط الله به تعالى عباده الصالحين ما أن يدعون به إلا ويعطيهم ما يسألون؟ نعم، إن لله اسما من أسمائه الحسنى، اسم الله العظم، إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقد عينه الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث آيات، يقول هو في ثلاث آيات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي، والله لا إله إلا هو الحي القيوم أفلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة آل عمران، وعنت الوجوه للحي القيوم. فالحي القيوم، ولذلك قال كان يا حي يا قيوم، كان كثيرا ما يدعو عليه الصلاة يقول يا حي يا قيوم، أنت تسأل شيء قل يا حي يا قيوم يا رحمتك يا السريع، يا حي يا قيوم قل شيء وقل يا حي يا قيوم. ثم يقول الأخ: أنا شاب مقيم في الخارج، هل يجوز لي أن أشتري لحما من المجزرة غير إسلامية ونسمي الله ونأكلها مع العلم أني ما وجدت مجزرة إسلامية، فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز يا أخي، لحوم نصارى تواتر عنهم أنهم لا يذكون، وغير مذكى ما تحل من مسلم فكيف من كافر؟ وقلت لكم مرات لو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق، ومع ذلك إذا لوى عنق الدجاجة حلال ولا حرام بالإجماع. كيف إذا لوى أبو بكر الصديق اسم الحرام، وإذا لوى النجس الرجس الذي لا يساوي بصرة لا ينقطع إذا لوى اسم الحلال؟ لا، فلنتق الله. فالله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدمع والموقوذة المضروبة إما بالسعق الكهربائي أو بغيره. الله حرم الموقوذة سواء وقدها مسلم أو كافر. مسلم فكيف كان بالأول؟ فالموضوع عظيم. نعم هناك قد يختلف الحال على بعض الناس. هناك حديث جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله إن لحوم تأتينا من القبيلة الفلانية ونحن ما ندري أسمي الله عليها أم لا، يعني هي مذبوحة ولكن تلك القبيلة هي حديث سعادة بالإسلام، لا ندري أسموا الله عليها أم لا، هي مذبوحة. قال سموا الله ورسوله. بعضهم يضطرب هذه القضية دخلها هنا يقول ماذا ذبحت النصارى سمي الله، وأقول لا هذه غير. الآخر يقول هل الطرب والغناء يجوز الاستماع إليه؟ نقول لا، بل يقسم ابن مسعود رضي الله عنه بالله ويقول إن هذه الآية نزلت في الغناء، يقول أقسم بالله العظيم إنها نزلت في تحريم الغناء. ما هي؟ ومن الناس من يشتري له الحديث. يقسم ابن مسعود بالله يقول والله إنها بالله الذي لا إله إلا الله إنها نزلت في الغناء. وكذلك ابن عباس يقول إنها نزلت في الغناء. كيف الغناء؟ كانوا يشترون الآن مغنية، الواحد يقول والله أنا أسمع يعني الصوت الحلو الجميل أنا أشتري أما، ولكن بشرط أن تكون مغنية، وإذا كانت مغنية ازداد في الثمن، كانت ثمن زائد. فكانوا يشترون الإماء المغنيات لكي تسل وتغنين وتطرب ونعمل ها عندما يتعشى وهذا إلى آخره كذا، ثم نعم شي سندويتش يصبح ليلة ما شاء الله كذا. فكانوا يشترون، فالله عز وجل نزل هذه الآية في هذا. ويقول إمام مالك الأمة إذا زيد ثمنها بسبب غناها حرام، لا حرام. ومن الناس من يشتري له الحبيب. وآية أخرى يقول أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي مغنون. السماد هو الغنى باللغة اليمنية، وأنتم سامدون مغنون. وإلى مروا باللغو مروا كرام، مروا كرام. هذا من أوصاف عباد الرحمن، ما يسمعون إلى الغناء. نعم. وفي البخاري ليكونن في أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والحافظ ابن حجر في تفسير الحديث يعني فتح الباري شرح البخاري يقول معازف الغناء، لأن الغناء يسمى عزفا ويسمى مزمارا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبو موسى الأشعري لقد أتيت مزمارا من مزامير. نقول المزمار، المزمار هو لا أطلق على الصوت الحسن الجميل، صوت الغناء ها، فيسمى أيضا بهذا الاسم. نعم. ما يقول أنا شاب ملتزم غير متزوج، مشكلتي هو أني عندما ألقى على فراشي أو أنام على فراشي وأقرأ الأدعية يأتيني الشيطان فيبدأ يفكر أو يفكرني في النساء ومفاتيحهن فيذهب عني النوم وأظل مستيقظا إلى أن تطلع هذه الشهوة عندي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع، يا معشر الشباب، يا معشر الشباب. ليش شباب؟ الشباب غير الشباب، لكن الشباب الغريزة القوية ها التي تتوقد نارا وشعالا، أجل الشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، عندكم القدرة على الزواج، الباء هي قدرة على الزواج، من استطاع منكم الباء فليتزوج بأمر للوجوب، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فإن العلاج. ما قال فليتعاطى للعادة السرية، لا، لا يا أخي. أش قال؟ دلك على العباد، ربطك بالله. اتصال، فعليه بالصوت، فإنه له وجاء. له وجاء، كل وجاء اللغة العربية والهريسة. يقول الشات يعني الحول يهرزو أو جديد جديد يهرزو مش بيبقاشي كي كمودي باش يقطعوا ذيك الشاة وذيك القوة يهرزو ولا هرز للمؤمن أشهر هو الصوم هو الصوم عبادة لله عليك بالصوم يا أخي أيوة. ثم يقول الأخ الكريم كم حج حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم عمرة اعتمرها بعد حجة الوداع وعمرة الحديبية. يقول العلماء قبل أن يفرض الحج ما عندنا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج حتى أيام كان في مكة ما عندنا دليل ولا خبر ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام ما عندنا. يمكن يكون حج والله أعلم ولكن الحج التي عندنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم حجها هي حجة الوداع وما فرضت إلا في السنة التاسعة ولم يحجها صلى الله عليه وسلم بل أرسل من ينوب عنه وهو أبو بكر الصديق وكان كأنه إشارة وكذا نعم. والحج والعام التي في السنة العاشرة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام كانت حجة الوداع وكانت هناك خطبة التي تسمى خطبة الوداع ودع فيها الأحياء حجة الوداع نعم. ثم وخطبة الوداع حجة الوداع وخطبة الوداع أي. ثم العمر التي ثبتت عندنا هي أربع عمر العمرة عمرة الحديبية التي رد فيها والعمرة في السنة القادمة عمرة القضاء والعمرة في فتح مكة جعل خرج من جعران ودخل بها ثم العمرة التي كانت مع الحجة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مقارنة كم من عمرة؟ أربع عمر وحجة واحد. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضى سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.